بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في تسهيل الفرائض الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. كنا في المناسخات في الحالة الثالثة، وهنا كان قد وقع تردد في الدرس السابق في الحالة الثالثة من هذه الحالة، أن يكون ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول. هنا كلمة ورثها الأولى مقحمة، لم ترد في الطبعة القديمة التي عندي. في الطبعة القديمة هكذا: الثالثة أن يكون الميت الثاني من غير ورثة الأول، فورث هذه الأولى مقحمة ليست صحيحة، وكنا قد رجحنا هذا في الدرس الأول، لكن قلنا لو كانت العبارة هكذا على ظاهرها أن يكون ورثة الميت إلى آخره، إذن ما في فرق، تدخل في الحالة الثانية. هذا هو الصحيح، أن ورثة هذه مقحمة ليست في أصل العبارة فتصحح. أخذنا المثال الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله، نتابع في المثال الثاني والثالث فيما ذكر. قال رحمه الله: ومثال الصورة الثانية أن يهلك هالك عن ثلاثة أبناء، ثم يموت أحدهم عن بنت، ومن بقي يموت عن بنت ومن بقي، ويموت الثاني عن زوجة وبنت ومن بقي. إذن هذه المسألة، من الذي لم يقم في الدرس الأول فليقم. الدرس الأول كانت فيه كم مسألة؟ مسألة واحدة، عليكم السلام. قم، إذن قم. نعم، المسألة الأولى أن يهلك هالك عن ثلاثة أبناء، كذا ثلاثة أبناء فقط، أي ابن ابن ابن، صفحة 101. المسألة هلك هالك عن ثلاثة أبناء، هذه المسألة الأولى. تابع. طيب جيد، إذا المسألة من ثلاثة لكل ابن سهل. ثم يموت أحدهم عن بنت ومن بقي. من بقي؟ لا، من بقي إذا الورثة الباقون، ما في داعي أنك أنت أيه في نفس الحقل، كل ما في الأمر أنه يتحول من ابن إلى أخ. نعم، ففي المربع الأول ابن، في المربع الثاني المقابل له يكتب أخ، إذن هلك عن أخوين وبنت. المسألة من أربعة، البنت لها النصف وتصح من أربعة، تصح من أربعة، واحد واحد، أنت لو خليتها أربعة من البداية وانتهينا، هي أعطى أربعة خلاص، أوكي؟ لا، واضح أنه تصحيح، أنه هذا ما صح وليس أصل. لماذا؟ لأن الأربعة المسألة ما فيها ربع، المسألة فيها نصف فقط. طيب، أيه الآن جامعة نهائية، واحد وأربعة، تمام، إذا جزء السهم في المسألة الأولى أربعة، هذا الميت انتهى، ميت هذا، ليس له شيء، الثاني الأخ، الإبن والأخ، واحد في أربعة في أربعة. واحد في أربعة أي واحد، أي واحد في واحد، أي إذا نصيبه خمسة. طيب، إذا انتهينا من المسألة الثانية. قال: فمسألة الميت الأول ويموت الثاني عن زوجة وبنت ومن بقي، عن زوجة وبنت ومن بقي اللي أخ، لا نفس الحقل، المسألة فيها زوجة وبنت وشقيق أو أخ لأب، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، المسألة من ثمانية، من ثمانية، الزوجة لها واحد والبنت لها أربع والباقي الأخ الشقيق عصبة ثلاثة، أي كم سهامه بالمسألة؟ خمسة، خمسة وثمانية تباين، إذا نضرب الثمانية في 12 كم من الجامعة؟ 96. طيب، من له، من بقي من المسألة الأولى؟ البنت، البنت والابن، البنت والأخ، وضع الخمسة هنا، أيضا استخرج جزء السهم للثانية أيضا، كم؟ طيب جميل، من له شيء من الأولى يأخذه في جزء السهم في ثمانية، بكم؟ بأربعين، خمسة وخمسين، طيب عندك البنت، لا قبل الحقل الأول لسه فيه وارث، في المسألة الأولى لسه فيه وارث. تأمل، الزوجة لها خمسة وبنت لها اجمع 16، اطلع بواحد، الحمد لله. إذن الآن سوف أقرأ وأتابع على السبورة. يقول المؤلف رحمه الله: فمسألة الميت الأول تصح من ثلاثة، لكل ابن واحد، انتهينا من هذا. ومسألة الثاني تصح من أربعة، للبنت اثنان ولكل أخ واحد. إذن أربعة هذه مصح، وهي مباينة لسهامها، واحد أربعة. فنضربها في المسألة الأولى، أي نضرب ثلاثة في أربعة، تبلغ 12، وهي الجامعة لكل ابن، وهي الجامعة لكل ابن من المسألة الأولى، واحد مضروب في المسألة الثانية، أربعة بأربعة. ومن المسألة الثانية واحد مضروب في سهام مورثه، واحد بواحد، الجميع كم؟ خمسة. جيد. فنصيب الابنين من الجامعة 10، وللبنت من المسألة الثانية 2 مضروبان في سهام مورثها، 1 ب2. انتهت إذن مسألة الميت الأول، يعني بعد الميت الأول ومسألة الميت الثاني. ومسألة الميت الثالث من 8، للزوج الثمن 1، وللبنت النصف 4، والباقي 3 للأخ. وهذه المسألة مباينة لسهام الميت، لأن كم سهام الميت؟ 5، والمسألة 8. قال فنضربها في الجامعة 12، تبلغ 96، ومنه تصح. للابن الحي من الجامعة الأولى 5 مضروبة في مسألة الميت الثالث 8 ب40، وله من المسألة الثالثة 3 مضروبة في سهام المورث 5 ب15، ومجموع ما له من الجامعة، وهذه المسألة 55، يعني ما له في الجامعة الأولى والمسألة الثالثة هذه. والبنت الميت الثاني من الجامعة الأولى 2 مضروبان في مسألة الميت الثالث 8 ب16. جيد. 16 هذا اللي تهى عنها إسماعيل، البنت هذه يعني جاي تحت، الله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: ولزوجة الميت الثالث من مسألته 1 مضروب في سهامه من الجامعة 5 ب5. 5 ب5 كيف؟ ولزوجة الميت الثالث من مسألته 1 مضروب في سهامه من الجامعة 5 ب5، يعني الناتج 5. ولبنته 4 مضروبة في سهامه من الجامعة 5 ب20. إذن انتهت المسألة، صحيح. طيب المثال الثالث. قال: ومثال الصورة الثالثة. والمؤلف رحمه الله الآن سوف، هذه على المباينة ليس كذلك؟ نشوف هذه على أي مثال. ومثال الصورة الثالثة، من يقوم؟ الذي قال يا رب أنت ما قمت أبدا، تفضل يلا حلها. طيب. ويؤثرون على أنفسهم. قال: أن يهلك هالك عن ابنين، هذه المسألة الأولى، أن يهلك هالك عن ابنين ثم يموت أحدهما عن 3 أبناء. بين السهام وأصل المسألة كم؟ 1 3 في تباين. لا ما في داعي كلمة جامعة، ما في داعي، شيلها صح. سوف تضع رقما، لا بس أنت اكتب جزء السهم لهذه وجزء السهم لهذه، هنا كم؟ 3 وهناك 1. طيب 2 في 3 ب6، من له شيء في الأولى يخوم ضرب الجزء السهم سهمها. 3. أحسنت. قال رحمه الله: ثم يموت أحد الأبناء عن ابنين، أحد الأبناء من أبناء ميت الثاني، أي ابن مثلا من 2، 1 و2 بينهم تباين، إذن الجامعة من 12 ب2. الابن الأول له شيء، له صحيح، حل صحيح. قال المؤلف رحمه الله: فمسألة الميت الأول من 2 لكل ابن واحد، ومسألة الميت الثاني من 3 لكل ابن واحد، وهي تباين سهام مورثهم من المسألة الأولى، فاضرب في الأولى 2 تبلغ 6 وهي الجامعة. للابن من المسألة الأولى 1 مضروب في المسألة الثانية 3 ب3، ولكل ابن في الثانية 1 مضروب في سهام مورثه 1 ب1. ومسألة الميت الثالث من 2 لكل ابن 1 وهي تباين سهام مورثهما، فنضربها في الجامعة الأولى 6 تبلغ 12، ومنه تصح. لابن الميت الأول من الجامعة الأولى 3 مضروبة في مسألة الميت الثالث اثنين بستة الناتج يعني ستة، ولكل ابن من أبناء الميت الثاني من الجامعة واحد مضروب في مسألة الميت الثالث اثنين باثنين، ولكل ابن من ابن الميت الثالث واحد من مسألة المضروب في سهامه من الجامعة واحد بواحد، كما هو الحل الذي أمامكم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى عمل الشباك الذي نحن الآن نستعمله في الحل، لأن المؤلف رحمه الله سوف يذكر أهمية ذلك، لماذا الآن سوف يبحث في الشباك. يقول رحمه الله: اعلم أن عمل المناسخات من أصعب علم الفرائض وأحوجها إلى معرفة تامة بعلم حسابها. صحيح، هو أصعب علم هذا في الفرائض والمناسخات، هو الصعوبة فيه، هو ما هو صعب، سهل، لكن الصعوبة فيه إذا كثر الموتى. هنا التعقيد، التعقيد إذا كثر الموتى، لكن إذا كان ميت واحد بعد الميت الأول أو حتى اثنين أو ثلاثة سهل، لكن أحيانا تأتيك مسألة ولتحصل أحيانا مسألة لها 50 أو 60 سنة فيها مجموعة كبيرة من الموتى، هذا اللي تحتاج إلى إنسان حاذق في الحساب. وقد بلغني عن بعض المشايخ في الفرائض أنه بقي مرة في مسألة واحدة شهرا كاملا يحل فيها، لماذا؟ لأنها من المناسخات وهو ماهر في الحساب، ولكن بقي شهرا كاملا يدقق في الحسابات وفي الموتى وفي الورثة. هذه أصعب شيء في الفرائض، صحيح، ولكن كما قلت بالشرط السابق. قال رحمه الله: ومما يسهله طريقة الشباك التي وضعها الفرضيون لهذا الغرض، ونحن نذكر هنا ما تحصل به الفائدة إن شاء الله فنقول. سبق أن للمناسخات ثلاثة أحوال، إحداها أن يكون ورثة الثاني بقية ورثة الأول من غير اختلاف، فهذه الحال لا تحتاج إلى عمل شباك لأنها تقسم على من بقي. إذن هنا في فائدة نستخرجها من بين السطور من كلام المؤلف رحمه الله: الشباك نحتاج إليه في المسائل الدقيقة، المسائل الواضحة، سواء في المناسخات أو في غير المناسخات، المسائل الواضحة ما يحتاج إلى شباك. يعني يأتيك أحيانا شخص يقول لك: اقسم لي، عندي مالا، هلك عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، هل يحتاج شباك؟ ما يحتاج شباك، أنت تحلها، الحلها ممكن بالكلام. جيد، إنما الشباك في المسائل الدقيقة. لذلك الحالة الأولى من المناسخات لا تحتاج إلى شباك: هلك هالك عن 7 أبناء، وقبل قسمة التركة هلك أحد هؤلاء الأبناء، ولم يترك وارثا إلا هؤلاء الإخوة، هنا تحتاج إلى شباك؟ لا، نقول المال يقسم على الباقين من الأبناء كأن هذا الابن لم يخلق، فبدل أن تقسم على 7 قسم على 6 وانتهينا، ما يحتاج شباك. قال المؤلف رحمه الله: وإنما نحتاج إلى عمل الشباك في الحالين الأخريين، وسنضع أمامك من كل حال مثالا تقيس عليه، فخذ المثال الثاني من الحال الثانية، وهو رجل مات عن زوجتيه وابنيه، ثم مات رجل مات عن أنا عندي زوجتيه. عجيب، إذن هذا خطأ، النسخة هذه فيها أخطاء عجيبة، أحيانا أخطاء تغير المعنى. رجل مات عن زوجته وابنيه، ثم مات أحد الابنين عن 3 أبناء والثاني عن 4، وهذه صورتها في الشباك. دقق في الشباك. المسألة الأولى زوجة ابن ابن، من كم المسألة؟ من 8، وتصح من 16، إذا انتهينا من المسألة الأولى. ثم هلك أحد الأبناء عن 3 أبناء، المسألة من كم؟ من 3. سهامه في الأولى 7، ومسألته 3، إيش بينهم؟ تباين. نأخذ الثاني، هلك عن 4 أبناء، المسألة من 4. انتهت الآن المسائل، بقي أن نستخرج المحفوظات. طيب نقارن الآن، حتى نستخرج المحفوظات ماذا نفعل؟ نقارن بين السهام والمسألة. طيب السهام الأولى 7 و3، نأخذ ناخذ المسألة بينهم ايش؟ تباين، ثلاثة. طيب المسألة الثانية واحد وأربعة تباين، نأخذ الأربعة. ثم المحفوظات كم؟ ثلاثة وأربعة، نضرب كامل الأربعة في كامل الثلاثة لأن بينهم تباين، كم؟ 12. إذن 12 هذا جزء السهم للمسألة الأولى. إذن الجامع على النهائية كم تكون؟ نضرب 16 في 12 بمئة وتسعين واثنين، أو باثنين وتسعين ومئة. ثم من كان له شيء من الأولى وكان حيا يأخذه مضروبا في جزء سهمها. من الحي؟ الزوجة، الزوجة حية. إذن اثنان نضربها في 12 في 24، والابن الأخير هذا ميت، هذا نعم. إذن ما بقي من المسألة الأولى حيا إلا الزوجة. طيب كيف نستخرج جزء السهم للمسألة الثانية والثالثة؟ نعم، سهام الميت في جزء السهم، ثم نقسم 7 في 12 بأربع 84، 84 على 3 ب28، وأربعة ثمانين على أربعة 21. إذن استخرجنا جزء السهم. ثم هنا 1 في 28 ب28، 28، 21، 21، وهكذا. إذا جمعت هذه سوف تكون 92 و100. إذن هذا هو الحل بطريقة الشباك على الحالة الثانية. انظر ماذا يقول المؤلف. يقول رحمه الله: تأمل هذا الشباك تجد أننا عملنا ما يلي. أولا أو واحد، وضع جدول خاص لورثة الميت الأول، كل واحد في مربع خاص. ثانيا، ثم وضع جدول لمسألته إلى جهة اليسار، ووضع سهم كل وارث بإزائه. ثالثا، ثم وضع جدول لورثة الميت الثاني بحيث تنزل حقولهم عن حقول ورثة الميت الأول لأنهم غيرهم. تفهم النقطة هذه؟ لأن الآن الورثة اختلفوا فتنزل حقولهم تحت، ما يكون في مستوى الورثة الأولين. رابعا، ثم وضع جدول لمسألة الميت الثاني وسهم كل وارث بإزائه. خامسا، ثم وضع جدول لورثة الميت الثالث بحيث تنزل حقولهم عن ورثة من قبلهم لأنهم ليسوا منهم. ووضع جدول لمسألته وسهم كل وارث بإزائه. ووضع جدول لمسألته وسهم، كن معطوفة على جدول، يعني وضع سهم كل وارث بإزائه. سابعا، وضع جدول خاص بالجامعة النهائية، ووضع سهم كل وارث من كل مسألة بإزائه في الجامعة. طبعا هذا بعد الحل، هذا بعد الحل. المؤلف اختصر. لماذا اختصر المؤلف؟ لأنه قد شرح، أليس كذلك؟ لأنه قد شرح الحل فيما سبق. هو الآن لا يريد أن يشرح المناسخات، يريد أن يشرح طريقة الشباك، وإلا الحل قد هو تقدم شرحه رحمه الله. ثامنا، يقول أننا رمزنا للميت بحرف تاء بإزائه إشارة إلى موته، ولو كان الميت أنثى لوضعنا تت، يعني الميت هنا أنثى يعني ميتة. قال: وهكذا، أو ماتت. وهكذا يكون العمل في الشباك بالرمز للاختصار، فيرمز للزوج جيم، وللزوجة جه، وللجد دال، وللجدة ده، وللأخ الشقيق قاف، وللأخت الشقيقة قح، وللأخ الأب خب، وللأخت الأب ختب، وللأخ لأم خم، وللأخت لأم ختم. هكذا تقرأ، ولا تقرأ خاتاميم، لأنك لو كما بينا تذكرون في تقريب التهذيب، هي الرموز تقرأها كما هي. جيد؟ إذا كانت تقرأها كالحروف المتقطعة في القرآن، هذا قرآن شيء خاص، لكن هنا لا تقرأها هكذا. وإذا كان في المسألة زوج أو زوجة وأولاد فإن كانوا منهما كتب بإزاء الولد ها، وإن كان الميت الزوجة وها بالألف إن كان الميت الزوج، وإن لم يكن الأولاد منهما كتب بإزاء الولد غين. طبعا هذه في المناسخات لابد أن تحدد، في المناسخات هو لابد أن تحدد الأبناء إذا كان في زوجة وأبناء أو أولاد، المؤلف عبر بأولاد حتى يشمل الذكور والإناث. في المناسخات إذا كان في زوجة أو زوج وفي أولاد لابد أن تبين هل هم هؤلاء الأولاد من الزوجة أو الزوج أم ليس كذلك. لماذا؟ حتى نشوف. لو كان هؤلاء الأولاد من غير هذه الزوجة وهلك أحدهم هل ترث؟ لا، لأنها تكون أي أجنبية ليست أما، لكن لو كانت أمه ترث. جيد، فتكتب حاء منها أو غين من غيرها. يقول المؤلف رحمه الله: وضع قوس فوق كل مسألة وعلى كل قوس عدد وهو جزء سهم المسألة التي تحتها، وضع فوقها ليضرب به سهم كل وارث منها، فجزء سهم المسألة الأولى هو أقل عدد ينقسم على ما صحت منها مسائل الأموات الآخرين، وجزء سهم الأموات الآخرين هو الحاصل بقسمة نصيبه من الأولى مضروب من جزء سهمها على مسائلهم كما تقدم. وإليك مثالا من الحال الثالثة. نقف عند هذا الحد، قد نتابع، وإنما أنا لم أدقق وأكثر من الكلام لأنه هذا واضح، ثم مهما تكلمنا ليس يفهم إلا بالتطبيق. هل الحساب يفهم هكذا بالكلام؟ ما يمكن، لا بد من التمرين، لا بد من التمرين. غدا إن شاء الله سوف نتابع مع المؤلف رحمه الله.